عن قلبي وعن أحلامه، ده أنا يا فأول مدام حبيبنا وحيناسبنا، مدام حبيبنا وحيناسبنا. ماله ماله ماله ماله ماله الأسمر الأسمر طيب مال، أسمر أسمر طيب مال، والله سمر وسر جماله، والله سمر سمر وسر جماله. مدام حبيبنا وحينا سيبنا، مدام حبيبنا وحينا سيبنا. ماله